حبيبي دايب ما عادش في الدنيا يغريني، ده حبيبي للمجد دعيني، ما عادش في الدنيا يغريني، ده حبيبي للمجد دعيني، وانا مسافر عالسما ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي حب حبيبي دايب، ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي حب حبيبي دايب، ما عادش في الدنيا يغلبني، ده حبيبي هو اللي ساندني، ما عادش في الدنيا يغلبني، ده حبيبي هو اللي ساندني، وانا مسافر عالسما ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب، ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب، ما عادش في الدنيا يغنيني، ده حبيبي حب مكفيني، ما عادش في الدنيا يغنيني، ده حبيبي حب مكفيني، وانا مسافر عالسما ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب، ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب، ما عادش في الدنيا يشغلني، ده حبيبي هو اللي شغلني، ما عادش في الدنيا يشغلني، ده حبيبي هو اللي شغلني، وانا مسافر عالسما ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب، ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب، ما عادش في الدنيا له قيمة، ده حبيبي هيضم لي ديما، ما عادش في الدنيا له قيمة، ده حبيبي هيضم لي ديما، وانا مسافر عالسما ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب، ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب.